واحد اسمه ابن النحوي. ابن النحوي ده كان اللي هو كاتب قصيدة المنبهجة، قصيدة مشهورة جدا. ابن النحوي ده كان من الفقهاء وعلماء النحو والشعر، وكان أديب عظيم جدا في عهد سيدنا ابن عطاء الله السكندري. وبعدين قاعد بقى بيسمع سيد ابن عطاء الله السكندري، وفجأة يعني الشيخ ربنا فتح عليه كده في العلم، فراح قال الله، هو الراجل ده مقامه ايه؟ يعني الراجل ده وضعه ايه عند ربنا؟ مقامه ايه؟ فسيد ابن عطاء الله راح مقاطع الدرس فجأة وقال له يا ابن النحوي، مقامنا مقام المذنبين، وقدمي في سكة المقصرين، وراح مكمل الدرس. ابن النحوي طبعا الخطة دي تعب الدماغ، روح البيت. طب انا بقول حاجة في نفسي، الراجل ده لقطها ازاي؟ يبقى ده اكيد مين؟ ده والي من اولياء الله، مش علم وخلاص. هو قاعد طبعا شاغل باله، العلم ده بيجيبه منين؟ كلمتين دول في انهي كتاب عشان اقراه واعمل زيه؟ لا مش كده. قال له يا ابن النحوي، مقامي مقام المذنبين والمقصرين، وراح مكمل الدرس. روح البيت مشغول. فلما نام راى النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك ايه بقى؟ فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم واذ بالنبي ينادي في من هو جالس، اين تاج الدين ابن عطاء الله السكندري؟ وقال له، فقال لبيك يا رسول الله. لا ابن عطاء الله دخل يجري على النبي، لبيك يا رسول الله. فقال يا ابن عطاء الله اجلس وتكلم فان الله يحب كلامك. يا ابن عطاء الله تكلم فان الله يحب كلامك. فتكلم ابن